الصواعق المرسى أحسن. طيب كتبك الصواعق. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم. ثم وبخهم تعالى بتوبيخ آخر فقال: أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ قيل: بل جاءهم كتاب لم يأتي آباءهم الأولين مثله، فلذلك أعرضوا عنه ولم يتدبروه. قيل إيش؟ جاءهم. أحسن الله عليكم. ثم وبخهم. قيل: بل جاءهم كتاب لم يأتي آباءهم الأولين مثله، فلذلك أعرضوا عنه ولم يتدبروه، ورضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين، وأصروا على تقليدهم وعارضوا وأصروا على تقليدهم وعارضوا كل ما خالف ذلك. وقيل في معنى الآية: هذه سنة متبعة عند الكفرة، اتباع الآباء والأجداد على ما كانوا عليه، وعدم النظر وعدم التأمل، كما أخبر الله أنه قال: إنا وجدنا آبانا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليكم. وقيل في معنى الآية: بل أجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. بل أجاءهم كذا. نعم، لعل استفهام. صلى الله عليكم. نعم استفهام. وقيل في معنى الآية: بل أجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، وهذا توبيخ لهم بأن ما جاءهم جاء آباءهم الأولين أي الأقدمين، فآباؤهم الأقدمون أتاهم نذير لا محالة، بخلاف آبائهم الأدنين، بخلاف أبنائهم الأدنين. أحسن الله عليك. بخلاف آبائهم الأدنين، وأنذروا كما أنذر هؤلاء. ولهذا قالوا كما سيأتي: لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. والمعنى أن إرسال الرسل ليس بدعا ولا مستغربا، كقوله تعالى في الآية الأخرى: قل ما كنت بدعا من الرسل الآية، فكيف ينكرون ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وبخهم بتوبيخ آخر فقال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم محمدا صلى الله عليه وسلم فهم له منكرون، أي فهم لجهلهم وعدم معرفتهم به منكرون له، ولما منكرون له ولما جاء به. والمعنى: أو منعهم من اتباع الحق جهلهم بحال الآتي به، فهم يقولون لا نعرفه ولا نعرف صدقه، فدعونا حتى ننظر حاله ونسأل عنه من له به خبرة. وفي هذا غاية التوبيخ لهم بجهلهم وبغباوتهم. لم يكن الأمر كذلك، فإنهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، صغيرهم وكبيرهم يعرفون منه كل خلق جميل، ويعرفون صدقه وأمانته، حتى كانوا يسمونه قبل البعثة الأمين. فلما لا يصدقونه حين جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ أم يقولون به جنة، أي أو منعهم من اتباع الحق قولهم بأن من جاءهم به جنون، أو من جاءهم به جنون. والمجنون غير مسموع منه، ولا عبرة بكلامه، لأنه يهذي بالباطل والكلام السخيف. وهذا توبيخ لهم بأنهم نسبوه إلى الجنة، وقد علموا أنه أرجحهم عقلا وأثقبهم ذهنا، وأن الفرق بين ما جاء به من القول وبين كلام ذي الجنة غير خاف على من له مسكة من عقل. ولهذا قال تعالى: بل جاءهم بالحق، أي بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض، فكيف يكون من جاء به جنة؟ وأكثرهم للحق كارهون، تكبرا عن الانقياد لما جاء به، وحبا للباطل الذي عاشوا عليه، ولأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم. وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده، وترك ما يعبد من دون الله. وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق. هذا السطرين. أحسن الله عليكم. وأكثرهم للحق كارهون، تكبرا عن الانقياد لما جاء به، وحبا للباطل الذي عاشوا عليه، ولأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم. وأعظم الحق الذي جاءهم به إخلاص العبادة لله وحده وترك ما يعبد من دون الله، وقد علم كراهتهم لهذا الأمر وتعجبهم منه. فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق، لا شكا ولا تكذيبا للرسول، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافا من توبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم فكرته، لا كراهة للحق أو لخوف تعيير قومهم لهم بأنهم قد تركوا دين آبائهم، كما حدث مع أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل موافقا لأهوائهم الفاسدة ورغباتهم الزائغة. وقيل الحق هو الله تعالى، لأن الحق من أسمائه الحسنى، والمعنى أنه تعالى لو أجابهم إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. في الحق أحسن الله إليكم، أو اتباع الحق. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم، في المراد بالحق قولان، أحدهما أنه الله عز وجل، قاله مجاهد وابن جريج والسدي في آخرين، والثاني أنه القرآن، ذكره الفراء والزجاج. فعلى القول الأول يكون المعنى لو جعل الله لنفسه شريكا كما يحبون، وعلى الثاني لو نزل القرآن بما يحبون من جعل شريك لله، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وعلى كلمتين. نعم أحسن الله عليكم. أقول وعلى كلمتين يكون الوعيد تهديد، وعلى كل قرين تبين فساد ما سلكوه. لو اتبع الحق وهواءهم، يعني لو اتبع الحق ولا قوله أنه هو الله عز وجل. والقول الثاني، قول الأول إيش؟ القول الأول أنه الله عز وجل، والقول الثاني أنه القرآن. لو اتبع الحق وهواهم، يعني لو أن الله وافقهم على أهوائهم لفسد. والثاني لو اتبع الحق وهواهم، ولو حرف امتناع الامتناع، هذا لا يكون. بس فيه بيان، إنما فيه بيان مقادير الأشياء، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من اتباع أهواءهم. البغوي بن كثير اختار نفس القول. مش قال؟ وقول أول نفسه الحق أن الله. اقرأ كافة. السلام عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: قال مجاهد وأبو صالح والسدي: الحق هو الله عز وجل، والمراد لو أجابهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى وشرع الأمور على وفق ذلك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا الحافظ. إيه نعم. بس ما تبي القول الثاني. لم يذكر القول الثاني. ها؟ لا أيوة. لم يذكر. والبغوي. إيش قال البغوي؟ البغوي أحسن الله إليك. نعم. أيضا نقل قال: قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة: الحق هو الله، أي لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل. وقيل لو اتبع مرادهم فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقولون لفسدت السماوات والأرض. نعم. ثم نعم ساق القول الثاني بغوي. نعم نعم. ساق القول الثاني. إيش عاد القول الأول؟ قال: قال ابن جريج ومقاتل والسدي وجماعة. نعم. الحق هو الله، أي لو اتبع الله مرادهم فيما يفعل وقيل لو اتبع مرادهم فسمى لنفسه شريكا وولدا كما يقولون لفسدت السماوات والأرض. وقال الفراء والزجاج والمراد بالحق القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وهو كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. وإذا تلا يوم قال الذين كفروا قالوا وإذا تلا يوم قالوا ثو إيش قالوا الشتاء ولا هو الذين قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يرجون اعتبر القرآن غير هذا لا لا أو بدل. وإذا تلا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا قال الذين لا يرجون لقاءنا قال اعتبر هذا أو بدل. نعم وش فيه؟ القرطبي أحسن عليكم ذكر الأقوال الثلاثة كلها. طيب وش قال القرطبي؟ قال أحسن عليكم قوله تعالى ولو اتبع الحق، الحق هنا هو الله سبحانه وتعالى، قاله الأكثرون منهم مجاهد وابن جريج وأبو صالح وغيرهم، وتقديره في العربية ولو اتبع صاحب الحق، قاله النحاس. وقد قيل هو مجاز، أي لو وافق الحق أهواءهم فجعل موافقته اتباعا مجازا، أي لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله عز وجل ثم لا يعاقبون ولا يجازون على ذلك إما عجزا وإما جهلا لفسدت السماوات والأرض. وقيل المعنى ولو كان الحق ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله لتنافست الآلهة وأراد بعضهم ما لا يريده بعض فاضطرب التدبير وفسدت السماوات والأرض، وإذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل ولو اتبع الحق أهواءهم، أي بما يهواه الناس ويشتهونه، لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد، وسبيل الحق أن يكون متبوعا، وسبيل الناس الانقياد للحق. وقيل الحق هو القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. أحسن الله إليكم، يعني ما في تنافي بين الأقوال الثلاثة؟ نعم ما في تنافي بين الأقوال الثلاثة؟ هي متلازمة، قيل الرسول وقيل القرآن وقيل الحق الله. الحق والله لو اتبع الحق وهواهم وشهواته لفسدت الأرض، يعني لو أن الله أجابهم لما أردوه من الهوى أو المراد بالحق هو الله، والمعنى كما استجيبوا لله وللرسول. أحسن الله إليكم. فمن يريد الرسول ومن يريد الله ومن يريد اتبع الآية ولو اتبع الحق وهواهم، لو اتبع الحق يعني الله تعالى لو وافقهم وأجابهم، هذا حرص من الابتلاء بس في بين مقادير الأشياء لفسد السماوات والأرض، ولكن الله يجيبهم لأن هذا ممتنع. هذا يعني على هذا القول، على قول الحق قيل الرسول، يعني قيل لو اتبع الرسول ما جاءوا به لفسدت ما أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. والقول الثالث القرآن، القرآن لو اتبع القرآن أهواءهم لفسدت، كلها متلازمة. ما ذكروا الرسول أحسن عليكم؟ ها؟ ما ذكروا في الأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ أين؟ المفسرون ما وجدت من ذكر الرسول. طيب مش الثالث هذا، ما هو القول الثالث؟ قال وقيل ولو اتبع الحق أهواءهم أي بما يهواه الناس ويشتهونه لبطل نظام العالم، لأن شهوات الناس تختلف وتتضاد. نعم. أحسن لكم. إمام الشوكاني قال في فتح القدير: وجملة ولو اتبع الحق أهواءهم مستأنفة مسوقة لبيان أنه لو جاء الحق على ما يهوونه ويريدونه لكان ذلك مستلزما للفساد العظيم وخروج نظام العالم عن الصلاح بالكلية، وهو معنى قوله لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدي: الحق هو الله. أحسن الله إليكم. قال إيش؟ أحسن الله إليكم. قال أبو صالح وابن جريج ومقاتل والسدي: الحق هو الله. والمعنى لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكا لفسدت السماوات والأرض. وقال الفراء والزجاج: يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن، أي لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم. صلى الله عليه وسلم. أي لو عاد. قال: وقال الفراء والزجاج يكون يجوز أن يكون المراد بالحق القرآن، هذا القول الثاني. نعم. أي لو نزل القرآن بما يحبون من الشرك لفسد نظام العالم. صحيح. وقيل المعنى لو كان الحق ما يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآلهة، ومثل ذلك قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقد ذهب إلى القول الأول الأكثرون، أي أن الحق هو الله. نعم. أحسن الله إليكم. ولكنه أو قال ولكنه يرد عليه أو يرد عليه أن المراد به هنالك الله سبحانه، فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله. أحسن الله عليكم. نعم. الآن الشوكاني يوجه المسألة، يقول إيش؟ قال: وقد ذهب إلى القول الأول الأكثرون، وهو أن نعم. الله هو الحق. نعم. ولكنه يرد عليه أن المراد به هنالك الله سبحانه، فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله. لو تبع الحق الصدق والأولى. قال: والمعنى لو ورد الحق متابعا لأهوائهم موافقا لفاسد مقاصدهم لحصل الفساد. والمراد بقوله ومن فيهن من في السماوات والأرض من المخلوقات. كله قريب يعني. هي متقاربة. لكنه يرد عليه أن الله سبحانه نعم. فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين الخالص من شرع الله. قال القاسم التوحيد والعدل. قال ولو قال القاسم رحمه الله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي ولو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل المبعوث بهما الرسول صلوات الله عليه، موافقا لأهوائهم المتفرقة في الباطل الناشئة من نفوسهم الظالمة المظلمة، لفسد نظام الكون لانعدام العدل الذي قامت به السماوات والأرض والتوحيد الذي به قوامها، فلزم فساد الكون لأن مناط النظام ليس إلا ذلك. وفيه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه ما لا يخفى. صلى الله عليه وسلم. ابن جزي أحسن الله إليكم استبعد أن يكون المعنى بالحق الله عز وجل. قال: ولو اتبع الحق وهواهم لفسدت السماوات والأرض. قال: الاتباع هنا استعارة، والحق هنا يراد به الصواب والأمر المستقيم. صواب؟ الصواب والأمر المستقيم. فالمعنى لو كان الأمر على ما تقتضي أهواؤهم من الشرك بالله واتباع الباطل لفسدت السماوات والأرض، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقيل إن الحق في الآية هو الله تعالى، وهذا بعيد في المعنى، وإنما حمله عليه أن جعل الاتباع حقيقة ولم يفهم فيه الاستعارة. وإنما الحق هنا هو المذكور في قوله بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذه لا شك فيها توبيخ الكفار، وهم أهل الفصاحة والبلاغة لما يعرضون. قد تحداهم الله أن يتوب بسورة مثلها وبعشر سور، ولكنهم رأوا كلاما ليس ككلام البشر فلم يستطيعوا أن يعارضوه، لأن المعارضة لها من الله، الشبهة لها من الله ما يقضي عليها. أفلا بتدبروا القول، استفهام إنكار وتوبيخ، أفلا بتدبروا القرآن أم جاءهم ما لمس ثيابهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. معنى بل، هذه الآيات الكلمات فيها توبيخ من الله عز وجل لمن لم يتأمل هذا القرآن. أفلا يتدبروا القول، لو تدبروا القرآن لعلموا أنه كلام الله وأنه لا يشبه كلام المخلوق. أم لما جاءهم ما لم يأتِ، بل جاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. بل يعلمونه، يعلمون مدخله ومخرجه، وعاش بينهم منذ الصغر، وعرفوا أمانته وصدقه، وسموه الأمين، سموه الأمين، وودعوا عنده ودائعهم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون، أم يقول به جنة. كذلك أيضا رموا الجنون البيان فساد، فيه بيان فساد عقولهم. بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. نعم كمل. أحسن الله عليكم. سم صلى الله عليكم. الشنقيطي في أضواء البيان له كلام في هذا، لكن ولا طويل يعني، هو خلاص ذكر القولين وذكر أن ابن عطية أنكر القول الأول. إيش أقرأ كلام. ثم كان عندك أقرأ. نعم صلى الله عليكم. قوله تعالى وليتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيهن. اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية، فقال بعضهم الحق هو الله تعالى، ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى كما في قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين، وقوله ذلك بأن الله هو الحق. وكون المراد بالحق في الآية هو الله عزاه القرطبي للأكثرين، وممن قال به مجاهد وابن جريج وأبو صالح والسدي، وروي عن قتادة وغيرهم. وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله في تشريع ما أحبوا تشريعه، وإرسال من اقترحوا إرساله بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض من فيهن، لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض، وذلك لفساد أهوائهم واختلافها. فالأهواء الفاسدة المختلفة لا يمكن أن يقوم عليها نظام السماء والأرض ومن فيهن، بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع. بل لو كانت هي المتبعة لفسد الجميع. ومن الآيات الدالة على أن أهواءهم لا تصلح لأن تكون متبعة قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لأن القرآن لو أنزل على أحد الرجلين المذكورين وهو كافر يعبد الأوثان فلا فساد أعظم من ذلك، وقد رد الله عليهم بقوله أهم يقسمون رحمة ربك، وقال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وقال تعالى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قال ابن كثير رحمه الله ففي هذا كله قال ابن كثير رحمه الله ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله وشرعه وقدره وتدبيره لخلقه سبحانه وتعالى علوا كبيرا. ومما يوضح أن الحق لو اتبع الأهواء الفاسدة المختلفة لفسدت السماوات والأرض من فيهن، قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ثم نقل القول الثاني أن المراد بالحق في الآية الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله قبله وأكثر من الحق كارهون. نعم هذا القول الثاني. قال القول الثاني أن المراد بالحق في الآية الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله قبله وأكثر من الحق كارهون. وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول. قال وهذا القول الأخير قبله القول الثاني هو أن المراد بالحق في الآية الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله قبله وأكثرهم للحق كارهون، وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول. وعلى هذا القول فالمعنى صلى الله عليك أنه لو فرض كون الحق متبعا لأهوائهم التي هي الشرك بالله وادعاء الأولاد والأنداد له ونحو ذلك لفسد كل شيء، لأن هذا الفرض يصير به الحق هو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء هو أبطل الباطل، لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع والأمر والنهي كما لا يخفى على عاقل، والعلم عند الله تعالى. قال وعلى ختم قوله القول بقوله رحمه الله وعلى هذا القول هو ذكر القول الثاني صلى الله عليك ذكر القول الثاني أن الحق هو الحق الذي هو ضد الباطل. قال وعلى هذا القول فالمعنى أنه لو فرض كون الحق متبعا لأهوائهم التي هي الشرك بالله وادعاء الأولاد والأنداد له ونحو ذلك لفسد كل شيء. لا شك لأن لا قيام لهذا الشيء إلا بالله. لأن هذا الفرض يصير به الحق هو أبطل الباطل. لأن هذا الفرض يصير به الحق هو أبطل الباطل، ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض على شيء هو أبطل الباطل. أحسن الله إليكم. نكمل في التفسير. أحسن الله إليكم. هذه الحوار وشو له لقطع حجتهم وبيان تعنتهم وعنادهم وإصرارهم على الكفر، وإلى فأمر واضح جلي. ولهذا جدلهم سبحانه وحورهم بهذا الحوار. أفلم يتدبروا القول أم لم يعرفوا رسولهم أم يقولون به جنة؟ كلها، كل هذه أقوال كلها كلها تدل على فساد العقول. لو تدبروا القرآن لعلمونه من الله. أم لم يعرفوا صلاً بل يعرفونه، يدرون مدخله ومخرجه. أم يقولون به جنة، يعرفون أنه من أصح الناس عقولاً، وأنه وأن أقواله وأفعاله كلها تدل على رجاحة عقله. ثم بيّت وقال ولو اتبع الحق وهوام لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني أن فساد السماوات والأرض لازم لاتباع أهوائه، لأن السماوات إنما قامت في العدل وأهواءهم تناقض العدل. ولو اتبع الحق وهوام لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم بما فيه شرفهم لكنهم معرضون. نعم ولو اتبع الحق. نعم أحسن الله إليكم. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل موافقا لأهوائهم الفاسدة ورغباتهم الزائغة. وقيل لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل. نعم. موافقا لأهوائهم الفاسدة ورغباتهم الزائغة. وقيل الحق هو الله تعالى، لأن الحق من أسمائه الحسنى، والمعنى أنه تعالى لو أجابهم إلى تشريع ما أحب تشريعه وإرسال ما اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. هنا الآن مذكور القول أن الحق هو الله تعالى فقط. نعم. يعني في التفسير قيل الحق ولو أعد أحسن الله إليكم ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل موافقا لأهوائهم الفاسدة ورغباتهم الزائغة. وقيل الحق هو الله تعالى، لأن الحق من أسمائه الحسنى، والمعنى أنه تعالى لو أجابهم إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال ما اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفسد نظام العالم أجمع. علويه وسفليه، كما قال تعالى في الآية الأخرى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فساد الثورة لازم لتعدد الآلهة، وفساد الثورة لازم لاتباع أهوائهم، فتبين هذا بطلان آلهة أخرى مع الله وبطلان ما هم عليه من الآراء الفاسدة المناقضة للعقول والفهوم السليمة. نعم أحسن الله عليكم. ونعم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفسد نظام العالم أجمع علويه وسفليه، وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل، فالسماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. أحسن الله إليكم. لا شك. بل ما استقامتا إلا بالحق والعدل. كذا ما استقامتا. نعم. الأحسن ما قامتا إلا بالحق. أحسن الله إليكم. نعم. فالسماوات والأرض ما قامتا إلا بالحق والعدل. بل أتيناهم بذكرهم، وهو هذا القرآن المذكر لهم بكل خير والذي به فخرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم، وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه. بل أتيناهم بذكرهم وهو هذا القرآن المذكر لهم بكل خير والذي به فخرهم وشرفهم، فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم، وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه بهم الانقياد. أم تسألهم خرجا، أي فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم، وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه. أم تسألهم خرجا، أي أم تسألهم أيها الرسول أجرا على دعوتك لهم فيثقل عليهم اتباعك؟ لا، لست تسألهم أجرا. أم تسألهم خرجا، أي أم تسألهم أيها الرسول أجرا على دعوتك لهم فيثقل عليهم اتباعك؟ لا، لست تسألهم أجرا. نعم. ايش؟ في قوله تعالى فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وابدانهم شقاوة منهم وعدم توفيق، حذف عدم التوفيق. هنا هاي النسخة الثانية عندنا مصححة الثانية. ها؟ هاي المعانا معدلة. ايش؟ ايش العبارة؟ هم أحسن الله إليكم بقلوبهم وابدانهم شقاوة منهم. في النسخة اللي مع أخينا يقول وعدم توفيق. لكن هذه النسخة عندنا عدلت. في ثالث عدم التوفيق عدت ليش؟ حذفت عدم التوفيق. في قوله تعالى فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم. أحسن الله إليكم. بعد كمل. وكان اللائق بهم الانقياد له وتعظيمه. لكن في زيادة فقط في النسخة قبل التعديل وعدم توفيق، شقاوة منه وعدم توفيق. طيب أحسن الله إليكم. فخراج ربك خير، أي أجره ورزقه وعطاؤه تعالى خير لك من أموالهم، فهو يرزقك ويغنيك عنهم. نعم. وهو خير الرازقين، أي هو خير من أعطى ورزق، لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق مستقيم ودين قويم، وهو دين الإسلام الموصل إلى جنات النعيم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، أي إلى طريق مستقيم ودين قويم، وهو دين الإسلام الموصل إلى جنات النعيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون بوقوعها وبما فيها من البعث والحساب والثواب والعقاب، عن الصراط لناكبون، أي لمائلون عن الطريق المستقيم، منحرفون عن طريق الدين الصحيح إلى غيره من الباطل. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وغير ذلك للجوا في طغيانهم. نعم. أعد. قالوا تعالى: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وغير ذلك. أحسن الله إليكم. نعم. للجوا في طغيانهم. ولو رحمناهم، أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وغير ذلك للجوا في طغيانهم، أي لاستمروا في كفرهم وعنادهم وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحد. تجاوزهم هذه العبارة، أي لاستمروا في كفرهم وعنادهم. قبله. أحسن الله إليكم. نعم. ولو رحمناهم ولو اتبعوا. أحسن الله إليكم. وإنك وإنك لتدعوهم. أحسن الله إليكم. وإنك وإنك ما في واو عندك وإنك. نعم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. أحسن الله إليك. نعم. أعيد من أين أحسن الله إليك؟ نعم. ولا من عند وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي لا يصدقون بوقوعها. لا عد ولو اتبع الحق وهواهم. ولو اتبع الحق وهواهم. أعيد من أول. نعم. أحسن الله إليك. قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم، أي لو كان ما كرهوه من الحق الذي هو التوحيد والعدل موافقا لأهوائهم الفاسدة ورغباتهم الزائغة. وقيل الحق هو الله تعالى، لأن الحق من أسمائه الحسنى، والمعنى أنه تعالى لو أجابهم إلى تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال ما اقترحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة. نعم. لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، أي لفسد نظام العالم أجمع. نعم. علويه وسفليه، وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم. ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال، فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل. صلى الله عليكم. فالسماوات والأرض ما قامتا إلا بالحق والعدل، بل أتيناهم بذكرهم. نعم. بل أتيناهم بذكرهم. نعم. وهو هذا القرآن المذكر لهم بكل خير، والذي به فخرهم وشرفهم. فهم عن ذكرهم معرضون بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم، وكان اللائق بهم الانقياء وكان اللائق بهم القيادة له وتعظيمه. نعم. نعم. نعم. تكرر معيش. لكن الفخر. إيش أقرأ عبارة؟ أحسن الله إليكم. وهو هذا القرآن المذكر لهم بكل خير، والذي به فخرهم وشرفهم. نعم. والذي به. ولو اتبع حقهم ليش؟ أحسن الله إليكم. الذي إيش؟ الذي به فخرهم وشرفهم. والقول قبله قوله قبله اللي هو قوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم وهو هذا القرآن المذكر لهم بكل خير والذي به فخرهم وشرفهم. نعم. فهم عن ذكرهم معرضون أي بقلوبهم وأبدانهم شقاوة منهم وكان اللائق به من القيادة له وتعظيمه. أم تسألهم خرجا أي أم تسألهم أيها الرسول أجرا على دعوتك لهم فيثقل عليهم اتباعك. لا لست تسألهم أجرا فخراج ربك خير أي أجره ورزقه وعطاؤه تعالى خير لك من أموالهم فهو يرزقك ويغنيك عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهو خير الرازقين أي هو خير من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة وغيره يعطي لحاجة. أحسن الله إليكم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم أي إلى طريق مستقيم ودين قويم وهو دين الإسلام الموصل إلى جنات النعيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي لا يصدقون بوقوعها وما فيها من البعث والحساب والثواب والعقاب عن الصراط لناكبون أي لمائلون عن الطريق المستقيم منحرفون عن طريق الدين الصحيح إلى غيره من الباطل. أحسن الله إليكم. ولو رحمناهم ما كشفنا ما بهم من ضر أي لو رحمنا هؤلاء المشركين الذين كذبوك وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وغير ذلك للجوا في طغيانهم أي لاستمروا في كفرهم وعنادهم وتمادوا في ضلالتهم وتجاوزهم الحد. يعمهون أي يتحيرون ويترددون ويتخبطون في ذلك الضلال حيارا. ولقد أخذناهم بالعذاب أي ابتليناهم بأنواع المصائب والشدائد وبالقحط والجوع فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا له ولا تواضعوا لجلاله وما يتضرعون أي وما دعوه متضرعين له عند نزول البلاء بل استمروا على العتو والاستكبار حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. أي آيسون من الخلاص منه يائسون من كل خير والمراد بالعذاب عذاب الآخرة كما ينبئ عنه التهويل والوصف الشديد والمعنى. والمعنى أن محناهم بكل محنة من القتل. محناهم أو متحناهم الله هكذا مكتوب أنا كنصم تحناهم أن امتحناهم بكل محنة من القتل والأسر والجوع وغير ذلك فما رؤي منهم لين ولا توجه إلى الإسلام إلى أن يروا عذاب الآخرة فحينئذ يبلسون. ثم قال تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. بارك في أسئلة. نعم. أنها جبريل عليه السلام هو الذي صاح بهم. أحسن الله إليكم. إيش في كانت الصيحة واحدة فإذا هم خامدون هذه في ياسين نعم قال عما قليل في لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحها بهم جبريل فتصدعت قلوبهم. نعم. لكن أحسن الله إليكم هل ثبت هذا؟ نعم. ومما ذكر يعني من أقوال المفسرين. لكن هل ثبت أنها؟ الصاية صيحة جبريل كما حصل لثمود قوم صالح. لكن هل ثبت أن الذي صاح بهم هو جبريل؟ هذا هو المعروف يعني في الحديث ومعروف في الآيات، والذي اقتلع مدائن قوم لوط ونكسها عليهم يمكن جاء في بعض ما فيها ما ذكر في التفسير حديث في هذا. ما وجدت أحسن الله. هل في سورة ياسين الآية؟ لا هذه معنى مرت في أول السورة. ها؟ في أول السورة. هذا مصحح بالحق وجعلناه غثاء. إيش قال عليها؟ شو كلام المفسرين عليها؟ شو الكلام عليها؟ يمكن قلت ما جاب حديث أبو جرير. شيخ المفسرين يسوق الأثار. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله فأخذتهم الصيحة في التفسير صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة مع الريح التي أهلكهم الله تعالى بها فماتوا عن آخرهم. ها قم من أحسن الله إليكم في قوله تعالى إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. وخلاف أحسن الله إليكم هل هم قوم ثمود أم عاد؟ مرة يعني الخلاف أحسن الله إليكم. عاد أهلكوا بالريح ليس بالصيحة. العذاب يختلف. ما في عاد ما في أنهم يكون بالصيحة بريح صاص العاتية. نعم أحسن الله إليكم. لكن ذكرتم أنه محتمل يكون الله عز وجل جمع بين عذاب الريح لهم والصيحة. ذكر هذا. نعم. أقرأ أشوف. أحسن الله إليكم. ثم أنشأنا من بعدهم أي من بعد قوم نوح قرنا آخرين أي أمة من الناس غيرهم. وأكثر المفسرين على أنهم عاد قوم هود لأنهم كانوا المستخلفين من بعد قوم نوح، ولأن المعهود في القرآن الكريم إراد قصتهم إثر قصة قوم نوح. وقيل إنهم ثمود قوم صالح لأن هذه القصة تشبه قصتهم لقوله تعالى في آخرها فأخذتهم الصيحة بالحق. وثمود هم من أهلكوا بالصيحة، ولقوله تعالى قال عما قليل لا يصبحن نادمين مع قوله في سورة الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين فكان هلاكهم في الصباح. هو صحيح أن عاد ذكر الصفة بعد عيش. نعم أحسن ذكرتهم في الصيحة في عذابهم أحسن الله إليكم. قلت فأخذتهم الصيحة وهي صيحة صاحها بهم جبريل فتصدعت قلوبهم وماتوا عن آخرهم. وإن كانوا عادا قوم هود فالظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر التي أهلكهم الله تعالى بها. طيب شو كان المفسر في كلام الحافظ قرطبي؟ لكن أحسن الله إليكم الآية التي في سورة الأعراف واذكروا إذ جعلكم قول هود عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. يعني أليس هذا يرجح أن القرن الآخرين هم المراد بهم قوم عاد؟ هو الأقرب صحيح ما شاهد من القرن الآخر. شو كلام الفسيح فعلى قول قرن وأخذ صحته بالحق. شوف القرطبي والجرير شوف كلامه عليه. أحسن الله إليكم. القاسمي قال رحمه الله: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هم عاد أو ثمود. قاله الشهاب: ليس في الآية تعيين لهؤلاء، لكن الأول مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيده في الكشف بمجيء قصتهم بعد قصة نوح في سورة الأعراف وهود وغيرهما، وعليه أكثر المفسرين. ومن ذهب إلى أنهم ثمود قوم صالح عليه السلام استدل بذكر الصيحة لأنهم المهلكون بها كما صرح به في هذه السورة. ذكر يعني أن القول بأنهم عاد أنه قول الجمهور أكثر المفسرين. هذا كلام من؟ القاسم يحسن الله. قاسم. هذا يكون اجتماع أخذ الصيحة بالحق. لكن في قصص الأخرى في غير هذه السورة ما ذكر أنها أصابتهم الصيحة. أحسن الله إليكم. القرطبي قال: قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد هلاك قوم نوح، قرنا آخرين، قيل هم قوم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني هودا، لأنه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. وقيل هم قوم ثمود فأرسلنا فيهم رسولا يعني صالحا. قالوا: والدليل عليه قوله تعالى آخر الآية: فأخذتهم الصيحة، نظيرها وأخذ الذين ظلموا الصيحة. قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، أصحاب مدين قوم شعيب أحسن الله إليكم، فلا يبعد أن يكونوا هم، والله أعلم. نعم. يعني الصيحة أيضا اشترك في عذاب الصيحة أيضا قوم شعيب. أعد أحسن الله إليكم. قرنا آخرين، قال القرطبي رحمه الله، قرنا آخرين قيل هم قوم عاد، فأرسلنا فيهم رسولا منهم يعني هودا، لأنه ما كانت أمة أنشئت في إثر قوم نوح إلا عاد. صحيح. وقيل هم قوم ثمود فأرسلنا فيهم رسولا يعني صالحا. قال: والدليل عليه قوله تعالى آخر الآية: فأخذتهم الصيحة، نظيرها وأخذ الذين ظلموا الصيحة. وقلت: ممن أخذ بالصيحة أيضا أصحاب مدين قوم شعيب، فلا يبعد أن يكونوا هم، والله أعلم. محتمل. صحيح، محتمل. لكن الآية التي في سورة الأعراف فيها تصريح يعني من هود عليه السلام إنه هو بعد. نعم. فيها وغيرها كذلك في سورة الشعراء وغيرها تأتي قصتهم بعد قوم نوح، لكن بس هنا قل أخذتهم الصيحة بالحق. إذا قلنا إنهم عاد يقول ما ورد عذابهم بالصيحة إلا في هذه الآية. محتمل الأمر، محتمل كما سبق. بارك وفق الله الدرس المساء إن شاء الله، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هديه، وصلى الله على محمد وعلى آله. الله يرضى عليك. امشي معك وراك. نعم. تبغى نقاري على الشيخ؟ لا، انا اقول لك. نصلي يا مصطفى.